بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. العبادة ليست خاصة بالجوارح، يعني فقط كالصلاة وكالصدقة والحج، بل إن العبادات، بل أكثر العبادات مدارها على القلب، مثل الخوف والرجاء والتوكل. وهنا ذكر المصنف رحمه الله المحبة، فمن أنواع العبادة المحبة. والمحبة تنقسم إلى قسمين: محبة لا يلام العبد عليها، وهي محبة مشتركة وتكون في ثلاثة أمور: محبة جبلية طبيعية، مثل محبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء ونحو ذلك، هذه لا يلام عليها المرء. والقسم الثاني: محبة تعظيم وإجلال وشفقة، مثل محبة الأم لولدها ومحبة الابن لوالده وهكذا، هذه لا محذور فيها، بل أمر الشرع بها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنوع الثالث: محبة ألف وأنس، مثل معاشرة الرجل في السفر أو في أمور التجارة ونحو ذلك والسؤال عنها، وهذه لا محذورة فيها، خاصة وهذه لا محذورة فيها إذا كان صاحبك مسلما، فتعطيه من المحبة بقدر ما فيه من الإيمان. القسم الثاني: محبة عبودية، وهي التي ذكر المصنف هنا وستأتي. محبة عبودية وهي المحبة الخاصة التي لا تجب صرفها إلى الله، وضابطها كمال أن يكون فيها الذل، أي مقتضي للذل والذل والخضوع وكمال الطاعة. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة وصرفت إلى غير الله، كانت محبة وعياذ بالله شركية. والمحبة هي ميل القلب إلى شيء، والقلب بطبيعته يميل إلى تعظيم وتبجيل فيما يرى أنه أعظم منه. فالمسلم يميل إلى الله في التعظيم والمحبة والطاعة والذل والخضوع، وغير المسلم يميل الشيطان بقلبه إلى غير الله من المحبة، من محبة الأولياء والأوثان والأنداد ونحو ذلك. فإذا قلت: لا يتصور أن المشرك يحب الصنم والوثن، نقول: لا، الله أثبت ذلك، فقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ له أندادا يحبونهم كحب الله. مثل ما أنك تحب الله، فكذلك أهل الأوثان والأصنام يحبون أندادهم وأمثالهم، ويحبون أندادهم وأصنامهم كما أنت تحب ربك سبحانه وتعالى. وأيضا: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فدل على بينهم محبة ومودة، أن العابد يحب المعبود كما أنك تحب أنت معبودك. وكلما زادت تلك المحبة كلما توغل العبد في الشرك، وإذا قل الذل والخضوع وقلت الطاعة كلما قل ذلك بحسبه. وإلا فالأصل أن صرف المحبة الخاصة لغير الله شرك. كيف؟ لو أن شخصا مثلا قال: أنا لا أريد أن أحج إلى مكة، وإنما أريد أن أذهب إلى القبر الفلاني الولي الفلاني لأني أحبه كثيرا، فهنا قدم محبة الله على محبة غير الله من الولي على محبة الله، فأطاع ذلك الصنم أو القبر وعصى ربه عز وجل. وأيضا مثل لو أحب الزوج زوجته وغلى في حبها وعصى الله من أجل محبته لها، فهذه محبة شركية بقدرها. يعني لو أن الزوجة قالت لزوجها: احلق لحيتك، أنا أريد أن تحلق لحيتك، فقال: والله لأني أحبك أحلق لحيتي، فحلق لحيته من أجل ذلك. هو لو أراد أن يصلي قد لا تصلي، قال والله أنا أود أن أصلي لكن المجي أن أحبك سأطيعك ولن أصلي، هذه المحبة الشركية والعياذ بالله، وعلى هذا فقس. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب آيتين وحديثين وأثرا ساق ليبين لك المحبة، المحبة الشركية في الآيتين، ثم ساق في الحديثين المحبة التي تنافي كمال التوحيد الواجب إذا نقصت، ثم ذكر بعد ذلك في الأثر ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، كيف تحب الله في حديث عباس كما سيأتي. قال وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس أي من أهل الشرك، من يتخذ من دون الله أندادا أولياء وأوثان وشفعاء من دون الله، صفتهم يحبونهم كما أنت تحب ربك، يحبونهم كحب الله. فالله عز وجل أثبت أن المشرك يحب الله لكن يحب مع الله غيره، فلما جعل المحبة أشرك فيها مع غير الله دل على أنها عبادة، وأن من صرف لغير الله فهو مشرك. يعني لو أن رجلا قال سأحج هذا العام، في هذا العام لن أحج لأني سأذهب للقبر الفلاني، والسنة القادمة أنا أحب الله أيضا وسأذهب للحج السنة القادمة، نقول هنا أثبت محبة الولي وأثبت محبة الله، فمحبته للولي لم تنفعه في محبة الله، لأن المحبة عبادة لله لا تصرف غير الله. والله عز وجل في حديث القدس يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركه، فإذا أحببت مع الله غيره فقد وقعت في الشرك. المحبة التي تقتضي كمال الذل، تقتضي الخضوع والذل وكمال الطاعة، فإذا ذل الشخص لصاحب القبر وخضع له وأطاعه بالذبح والنذر ونحو ذلك أو خاف منه من الذل فهي محبة والعياذ بالله شركية. والمصنف يذكر هنا المحبة المنهي عنها سواء كانت تخرج الشخص من دائرة الإسلام أو التي تنقص توحيده الواجب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فساق المصنف هذه الآية ليبين لك أن المحبة نوع من نوع العبادة، وأنك صرفتها لغير الله فقد وقعت في الشرك، ويبين لك أيضا أن المحبة ليست بدعا من طبع الإنسان، فالمشرك يحب الله ويحب مع الله غيره، لكن لما صرف من قلبه محبة الله لغيره فقد وقع في الشرك وكان أصحاب النار يحبون كحب الذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد، إذ تبرأ الذين تبع إلى آخر الآية، فدل على أن من أحب غير الله فقد وقع في الشرك. المحبة الخاصة وهي محبة العبودية، ليست المحبة الجبلية، وليست محبة الإشفاق، وليست محبة الألفة والنصرة والألفة والعشرة ونحو ذلك، إنما المحبة العبودية الخاصة المقتضية للذل والخضوع وكمال الطاعة. ثم بعد ذلك ساق الآية الثانية في قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قول أحب إليكم الله ورسوله وجاهد في سبيله. ساق هذه الآية مع الحديثين الآتيين ليبين لك أن هذه الأمور تنافي كمال التوحيد الواجب، وأن العبد إذا أوغل في تلك المحبة توصل به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، إذا خلى بشيء من الأمور الثلاثة، أركان المحبة الخاصة السابقة. إن كان آباؤكم، إذا كنت تحب والدك أكثر من الله وتطيع في معصية الله ونحو ذلك، فالتهديد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فدل على المحبة عبادة ويجب صرفها لله، وأن من أحب غير الله مع الله في محبة الدنيا. فنزلت هذه الآية في المهاجرين، قالوا كيف نترك، في بعض المهاجرين قالوا كيف، قال بعضهم كيف نترك أولادنا وأموالنا ونهاجر، ف فأحبوا وركنوا للدنيا، فجاء التهديد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فيجب أن تكون محبتك لله وتضحي لله بالمال والولد ونحو ذلك فيما أمر الله. فالله أمر بالهجرة، إذا ضحي بأموالك وأولادك وهكذا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة، فمثلا لو كان الشخص وجبت عليه زكاة قال لا أنا أحب المال، الله يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب إليكم، فدل على أن في قلبه محبة، أحب مع الله غيره محبة المال. فبقدر توغل العبد فيها يقع في هذه المعصية، إذا توغل توغلا كاملا من الأركان الثلاثة يقع في الشرك الأكبر. إذا وقع فيها على حسب ما في قلبه منها فيصيبه من الذنوب ما أصابه والعياذ بالله. وإذا كملت محبة القلب لله فإنه ينال بذلك محبة الله كما سيأتي. ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال أنس بن مسلم قال لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب. فهنا في هذا الحديث ساق المحبة التي إذا صرفت لغير الله تنافي كمال التوحيد الواجب. قال ثلاث من كن، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل الواجب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا أوجبت الهجرة تترك ولدك وتهاجر، ولن تكمل محبتك لله إلا بهذا. والولد كذلك يهاجر لطلب العلم الواجب حتى لو ترك والده، فيقدم محبة الله على محبة غير الله، على محبة والده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي أمر نقدمه حتى ولو أسخطنا الناس أجمعين. مثل لو أسخطت زوجتك قالت أحلق لحيتك، تقول لا ما يجوز، اسمع الأغاني أنا أحبها، تقول لا ما يجوز، أنا أقدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتك وهكذا. لذلك قال لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني أن المحبة في الأصل موجودة، لكن حتى تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة هؤلاء الأقرب الناس إليك، والدك وولدك، ثم بعد ذلك عم قال والناس أجمعين. فدل على وجوب محبة القلب وصرفه لله بالطاعة والامتثال إليه، وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بامتثال أمره والانقياد لطاعته، كما قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم بعد ذلك ذكر أيضا حديث أنس في البخاري ومسلم قال ولهما عنه أي في البخاري ومسلم عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني هناك محبة إذا فعلتها يكمل إيمانك وتجد حلاوة الطعم، حتى قال بعض أهل العلم أن تلك الحلاوة محسوسة باللسان، يحب يجدها الإنسان في لسانه وسرور قلبه وأعضائه ونحو ذلك أشد من لذته ومتعته بالطعام. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ولا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة، فوجود أحدها لا يكفي بل لا بد من وجودها متفقة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني متعته ولذته وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فدل هذا على أن من أنواع المحبة التي تنافي كمال التوحيد الواجب أن تقدم محبة الله ورسوله محبة غيره حتى تجد حلاوة الإيمان. فدل على أن من ثمرات تلك العبادة المعجلة وجود ذلك في انشراح الصدر والقلب وطعمها في الجوارح، يعني حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف يكون أحب إليه مما سواهما؟ بتقديم طاعة الله على طاعة غيرك. يعني لو كان عندك طفل صغير وردت أن تذهب وقال لك تذهب أن تصلي، فقالك الطفل لا اجلس عندي يا والدي أنا أريدك، تقولي والله خلاص ما أصلي بجلس من أجلك، هذه محبة منهي عنها لأنك قدمت محبة غير الله وهو طفلك على محبة الله، وهكذا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، محاب الناس إما أن تكون لله أو لغير الله، ليس فيها غير ذلك. إذا أحببته لله وضابط المحبة في الله مع الإخوان هي التي لا تزيد بالبر والمدح والإحسان إليك ولا تنقص بالجفاء وذمك ونحو ذلك، بل إذا أحسن لك صاحبك تحبه، إذا أساء إليك صاحبك الصالح تحبه، هذه ضابط المحبة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، سواء أحبك أو جفاك هذا ضابط المحبة. فلا تحبه من أجل ماله ولا من أجل صورته ولا من أجل جاهه ولا من أجل منصبه، وإنما تحبه لذاته بما فيه من الدين، تحبه لدينه. ومحبتك له ناشئة من محبة الله له، فمن محبة الله محبة أهل طاعته من الأنبياء وأتباعهم من الصالحين وغيرهم. قال وأن يكره أن يقذف في النار بعد وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ قذفه الله كما يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يكون عنده كره للعودة للكفر كما يكره أن يلقى في النار. فإذا كان الشخص بهذه المثابة يقول لن أكفر حتى لو ألقيت في النار، هذا هنا يكون الشخص يجد بها طعم الإيمان، بمعنى أنه يفرح ويخاف من سلب الإيمان كما يخاف من قذفه في النار. فإذا كان استواء قلبك بدخول النار مع ترك الإسلام سواء، فهذه من علامات كمال وطعم الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف أو يلقى قال في النار. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عباس، فدل هذا الحديث هو السابق على وجوب المحبة التي تكمل التوحيد الواجب، وأن من خل بها وقع في إيمانه خلل بقدر ما نقص المحبة التي تقع في قلبه. ثم بعد ذلك ذكر أثر ابن عباس، وقال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني تنال محبة الله. يعني لو قال لك شخص ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله، تقول طاعته، ومن أمثلة طاعته الحب في الله والبغض في الله، تحب الشخص لصلاحه وإيمانه وتبغض شخصا آخر لفسقه وكفره، وتوالي في الله بالنصرة والتأييد وتعادي في الله بالبغض والمعاداة من أبغضه الله وعاده من الكفار والمنافقين. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال محبة الله ونصرته بذلك الأمر. قال ولن يجد عبد طعم ذلك، قال وإن كثرت صلاته وصيامه، يعني أن الشخص لن يجد طعم الإيمان حتى يفعل هذه الأمور، حب في الله البغض في الله الموالاة والمعاداة. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على ذلك على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فإذا كان هذا في القرون المفضلة أن ابن عباس يصف عصره بأن محبتهم لغير الله مع أن الدنيا لم تفتح عليهم، فكيف مع انفتاح الناس للدنيا وافتتان بعضهم بها ومحبة الناس للدنيا وشغفهم بها والسعي إلى القرب من أصحاب الدنيا نحو ذلك؟ فهذا ابن عباس يقول ذلك في القرون المفضلة، فما بعده من القرون لا شك أشد بعدا عن تلك الصفات، لكن المرء يجاهد نفسه ويدافعها لئلا يقع في ذلك. ثم بعد ذلك ذكر قول ابن عباس أيضا في قال قرأ ابن عباس رواه ابن جرير وقال في قوله وتقطعت من الأسباب أي المودة، في قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بهم المودة، فدل على أن الكفار يحبون غير الله، وأن من أنواع المحبة التي توقع الكفار في النار المحبة الشركية، فمن أسباب دخولهم النار المحبة الشركية التي سبقت لكم بأركان الثلاثة: الذل، الخضوع، كمال الطاعة. فتبين مما سبق أن من أنواع أن المحبة تنقسم إلى قسمين: قسم لا محذور فيه وهي المحبة المشتركة، وقسم منهي عنه من أنواع الشرك وهي المحبة العبودية، المحبة الخاصة. وأن الشخص إذا فرق في تلك العبودية يقع في قلبه من الشرك ما يقع بقدر ما وقع في قلبه من محبته لغير الله في الطاعة، مثل طاعة الزوجة لمحبتها وطاعة الولد لمحبتها ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.